قلبي ونار الشوق تحرق ضلوعي، أبي خلي يجي للحين يداوي وجاعي، تعب قلبي ونار الشوق تحرق ضلوعي، أبي خلي يجي للحين يداوي وجاعي، ما أقدر على بعده أبد بموت من دونه، شلي أبي عشان أرضي ويريح عيونه، ما أقدر على بعده عشان نضي ويريح عيونا، قلبي ونار الشوق تحرق ضلوعي، أبي خلي يجي للحين يداوي أوجاعي. بالحيل غير اسأل كثير باسلوبي ازعجتك، وهو زعلان انا غلطان وادري ضايقتك، بالحيل غير اسأل كثير باسلوبي ازعجتك، ترى قلبي لهم لبي ويعشق تراضى، لكني غار والغيرة نار حتى من احبابه، ترى قلبي لهم لبي لكني غار والغيرة نار حتى من أحبابه، تعب قلبي ونار الشوق تحرق أضلاعي، أبي خلي يجي للحين يداوي أوجاعي. لو بيد اجي عنده لان اعز الناس، او ان عاد ثقيل وجد يخبي احساس، لو بيد اجي عنده لان اعز الناس، اغيب شوي يسال علي ويهز غيابي، يجيب غرور ودم يفور يوقف على بابي، اغيب شوي يسال علي يجيب غرور يوقف على بابي، تعب قلبي ونار الشوق تحرق ضلوعي، أبي خليه يجي للحين يداوي أوجاعي، تعب قلبي ونار